أنا يلي بحبك وحدي أنا، أنا يلي بحبك لي أنا، أنا يلي بحبك ببقى أنا على وعدي يا وعدي يا وحدي أنا. الهوى يا حبيبي الهوى أسرى غير وغير وشوق ونار، اسأل كيف بغار علي وقلبك علم قلبي غار على وعدي يا وعدي وحدي أنا. أنا يلي بعمري ببقى أنا، أنا يلي بريدك ليا أنا، أنا يلي بحبك وحدي أنا، أنا يلي بحبك وحدي أنا.